فاته التميمي ثم الحنظلي أبو القاسم الكوفي رمز بإخراج ابن ماجة له. يقول هنا في الخلاصة بضم النون ابن نباتة وفي المغني بمضمومة وموحدة ومثناة أصبغ ابن نباتة. نعم. قال أصبغ ابن نباتة التميمي ثم الحنظلي أبو القاسم الكوفي. التميمي القبيلة الكبيرة ثم الحنظلي فخذ فيها. نعم. رمز بإخراج ابن ماجة له. قال روى عنه سعد بن طريف والأجلح وثابت وفطر بن خليفة ومحمد بن السائب الكلبي وغيرهم. قال جرير كان مغيرة لا يعبأ بحديثه. قال إيش؟ قال جرير كان مغيرة لا يعبأ بحديثه. نعم هذا معناه أنه عنده متروك لا يبالي به. نعم. وقال عمرو بن علي ما سمعت عبد الرحمن ولا يحيى حدث عنه بشيء. وهذا جرح شديد عند عبد الرحمن ويحيى. وكثيرا ما إذا اجتمع عبد الرحمن وابن مهدي ويحيى وابن سعيد القطان على ترك رجل كثيرا ما يكون متروكا، لأن المقصود بذلك أن يحيى بن سعيد في هذه الطبقة متشدد وعبد الرحمن معتدل، فإذا اجتمع المتشدد والمعتدل على ترك رجل فيكون يعني في كثير من الأحيان يكون متروكا. نعم ممكن يتركه يحيى ويحدث عنه عبد الرحمن، هذا الغالب إذا حصل خلاف أن يكون يحيى ترك الرواية عن فلان ولكن عبد الرحمن يحدث عنه، ونادرا ما يكون العكس أن يكون عبد الرحمن هو الذي ترك الرواية عنه ويحيى الذي يحدث عنه، هذا نادر. ولكن إذا اجتمع فهذه إشارة إلى أن المتشدد والمعتدل اتفق على تركه، لكن هذا أيضا ليس اتفاقا لجميع العلماء، انتبهوا لا تكونوا مثل أصحابنا أصحاب الإجماع، هذا اتفاق لا، هذا موقف عبد الرحمن المادي ويحيى بن سعيد القطان. نعم. وقال يونس بن أبي إسحاق كان أبي لا يعرض له. وقال أبو بكر بن عياب وقال أبو بكر قال يونس بن أبي إسحاق عندما نقف يا شيخ بعد الشرح تعيد الكلمة التي كنت أنا أشرحها حتى يتصل الكلام. نعم. قال عمرو بن علي ما سمعت عبد الرحمن ولا يحيى حدث عنه بشيء. وقال يونس بن أبي إسحاق كان أبي لا يعرض له. لا يعرض له ولا يبالي به، معناه لا يبالي به ولا يهتم به. نعم. قال يونس بن أبي إسحاق كان أبي لا يعرض له. قال أبو بكر بن عياش الأصبغ بن نباتة وهيثم من الكذابين. الله أكبر. وقال ابن معين ليس يساوي حديثه شيئا. وقال أيضا ليس بثقة. وقال مرة ليس حديثه بشيء. كل هذه عبارات شديدة عن ابن معين، كلها عبارات شديدة في الجرح، ليس يساوي حديثه شيئا وليس بثقة، وهذه من مرتبة الخامسة من مراتب التجريح، مرتبة متروك، ليس حديثه بشيء مرتبة المردود، المهم كلها من العبارات الشديدة في الجرح. نعم. الآن ما معنى الجرح الشديد؟ ما إلى الآن ما جاء من؟ نعم. وقال مرة ليس حديثه بشيء. وقال النسائي متروك الحديث. وقال مرة ليس بثقة. سبحان الله. وقال ابن أبي حاتم عن أبي كذا بأن الجو مظلم هكذا، ترى أنها ترجمة مظلمة عليها غمام قاتم. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لين الحديث. بدل أن أبو حاتم يخفف لهجة التجريح قال لين الحديث. نعم. وقال العقيلي كان يقول بالرجعة. ممكن يكون هذا السبب اللي هم يعني حملوا عليه هذه الحملة بسبب القول بالرجعة، وهي طائفة من طوائف الشيعة يقولون عليا سيرجع، يؤمنون بالرجعة. نعم. قال العقيلي كان يقول بالرجعة. وقال ابن حبان فتن بحب علي. يعني هذا يدلك على أن أهل السنة كانوا يعني يعظمون أمر البدعة في إنكارها وفي الإغلاظ على صاحبها، لكن المقصود بذلك البدعة المعروفة بالبدعة، ما هي بدعة أصحابنا اللي يبدعوا أي إنسان ويبدعوا ذا ويبدعوا ذا. فالمسألة عندما نرد على هؤلاء الغلو فليس معنى ذلك أن أهل السنة لا يحملون حملة شديدة على أهل البدع. لا تفهموا عندما نرد الغلو عند هؤلاء أن أهل السنة يتهاونون في مسألة البدعة، لا، لكن الشأن كل الشأن في ثبوت أنها بدعة أولا في ثبوت أنها بدعة من ناحية شرعية، ثم ثانيا في ثبوتها عن صاحبها، ثم ثالثا في ثبوت إعناد وإصرار عليها. هذه الحملة الشديدة تكون بعد هذه الأمور، أولا أن تكون هي بدعة حقا في الميزان الشرعي، بدعة من البدع الكبار كالرفض والتجاهم والقول بالقدر والاعتزال ونحو الإرجاء والخروج إلى غير ذلك، هذه بدعة. ثانيا ثبتت عن صاحبها، ما حدثني فلان عن فلان عن فلان، ما ندري ولا في الأخير نكون مع من، المهم أنه سمع يقول كذا، لا، لابد أن تكون ثابتة بالوجوه الصحيحة التي بها تثبت المقالة إلى صاحبها، سواء كانت مقالة حق أو مقالة باطل. ثم الشيء الثالث، هل صاحبها يعني اجتهد فأداه اجتهاده إلى هذا وهو صادق النية وطالب للخير وبعث عن الخير، أم أنه صاحب هوى وبلغ ونصح وأصر على ذلك؟ فرق بين هذا وهذا في المعاملة. وثم بعد ذلك، هل هذا مات أو حي؟ أما إذا كان قد مات فما معنى إلا أن ننسب له البدعة التي نسبها العلماء، أما إذا كان حيا نصحه ونكلمه، ومع ذلك أيضا نحذر من المقالة، نحذر من المقالة نفسها. نعم. وقال العقيلي كان يقول بالرجعة، نحن لو نقرأ تراجم إما الجرح والتعديل وتراجم الرواه قراءة متأنية وفيها تدبر وفهم، سيظهر لنا منهج أهل السنة من خلال هذه التراجم في أمور كثيرة. نعم. ولذلك أنا أتعجب من الذين خاضوا هذا الباب بجهل وهوى وإسراف، بالرغم أن معهم بعضهم معهم شهادات في علم الحديث، وما أدري كيف يعني جهلوا في هذا الباب وخاضوا فيه بهوى وإسراف وهذه الأشياء، يعني ما قرأوا هذه الأشياء، ما فهموها، ما مرت عليهم، ما قرعت أسماعهم. عجيب. الرجل الذي يسلك مسلك أهل الحديث ترى عنده روية عجيبة، وترى عنده فهم، ترى عنده روية، وترى عنده فهما وإدراكا، ويشدد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، وأن يعني يكون هذا إفراد أو في تفريط. نعم. فقال العقيلي كان يقول بالرجعة، وقال ابن حبان فتن بحب علي فأتى بالطامات. هذا يؤكد المقالة السابقة، قال فتن بحب علي فأتى بالطامات فاستحق الترك. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال ابن عدي عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه وهو بين الضعف. عامة ما يرويه عن علي، يعني نعم، عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه، يعني ما لعل هذا يشير إلى أن الرواية عن غير علي تكون أحسن حالة. نعم. نسمع، وفي الأخير أنت تسمع هذا، تسمع هذا، الأخير ينقضح في نفسك شيء. نعم. وقال ابن عدي عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه أحد عليه وهو بين الضعف. ثم قال وإذا حدث عنه ثقة فهو عندي لا بأس بروايته، وإنما أتى الإنكار من جهة من روى عنه. سبحان الله، تشعر بعد يعني الغمامة القاتمة بدأ شيء من الشعاع يبين لك شيئا من الأمل في ترجمة الرجل. قال هنا هو عمد ما يروي عن علي لا يتبع أحد عليه، معناه وعلي رواية الثقات عنه مستقيمة، وهذا يروي روايات لا يتبع أحد عليها، فمعنى ذلك أن روايته عن علي ساقطة. وقال بعد ذلك وإنما أتى الإنكار، الإنكار جاء عليه من إيش؟ من جهة من روى عنه، هذا أيضا فيها أن التهمة ليست منه إنما التهمة على غيره، أن تلاميذه أخطأوا عليه. إيش العبارة ما فاتني بعض ما قال ابن عدي؟ قال ابن عدي عمك ما يروح عن علي لا يتبع أحد عليه، وهو بين الضعف. بين الضعف دي من العبارات الشديدة عند ابن عدي، بين الضعف فلان بين الضعف من العبارات الشديدة يعني عند ابن عدي. ثم قال وإذا حدث عنه ثقة فهو عندي لا بأس بروايته. الآن رفع من حاله وكأنه يقول هو في ذاته لا بأس به، لكن الخطأ يأتيه ممن دونه تلامذته. لكن لو روى عنه أي عن أصبغ بن نبات ثقة ما يروي عن علي ولا عن غير هذه الروايات المنكرة، ما دل على أن الخطأ عليه من غيره. وهكذا يا أخوان أمر المجرد، والعلماء ينصون على هذا. الراوي إذا كان فيه ميل إلى بدعة، المبتدع هؤلاء يقصرون حوله. يعني لما كان عنده القول بالرجعة متوقع جدا أن الشيعة يقصرون في مجلسه، متوقع جدا أن الشيعة يقصرون في مجلسه، ولا بأس أن يدسوا عليه، ولا بأس إذا رووا عنه أن يأتوا بشيء ما قاله ينسب إليه، فيكون الخطأ ممن دونه. وقد ذكر هذا المعلم رحمه الله فإن الراوي إذا مس ببدعة فإنه يأتي حوله من يميل إلى هذه المقالة. هذا أمر مجرد، هذا أمر مجرد، الناس يميلون إلى بعضهم، فقال الشيخ الفلاني عالم عظيم ما حد مثله أو كذا وكذا، فدعا الناس إليه. أنا سمعت واحد يقول للشيخ الفلاني عالم عظيم، المادح هذا هو على مشرب الممدوح، ذهبت أنا إليه وأخذت منه هكذا. فمتوقع أنه يقول بالرجعة أن يكون حوله شيعة، وقد جرب أن الروافض الشيعة هؤلاء هم من أكذب الطوائف في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الممكن أن يكذبوا عليه، وهو رجل فيه صدق وفيه تدين فيه كذا، لكن ما عنده تيقظ ولا عنده تحرز وتوقن كما هو عند الأئمة النقاد المشاهير في هذا، فهم هنا يدخلون عليه. فالآن ابن عدي بدأ يعني يظهر لنا شيئا من الترجمة، فيقول هو عندي ثقة حدث عنه، هو عندي إذا حدث عنه ثقة لا بأس برواياته، وإنما أتى الإنكار من جهة من روى عنه. قال العجلي تفضل. وقال العجلي كوفي تابعي ثقة، مثل الكلام الزائد هذا هو قليل لا بأس أقرأه. قال روى له ابن ماجه حديثا واحدا في الحجامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن ماجه هو منفرد عنه، عندنا الآن الراوي له ابن ماجه فقط من الكتب الستة من أئمة الستة، وأيضا ما روى له إلا حديثا واحدا. هذه إشارة أولا، يعني كثير ممن ينفرد بهم ابن ماجه يكون فيهم ضعف، فكيف إذا كان هو منفرد وما يعني ما ما ما شبع منه ولا روية، أخذ واحدا فقط حديثا واحدا، فكأنه أيضا شاعر بأنه ليس يعني بالذي يستكثر به. نعم. قال الحافظ قلت، وقال ابن سعد كان شيعيا وكان يضعف في روايته، وكان على شرطة علي، وكان على شرطة علي. نعم. وقال ابو احمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال كثيرا انا يعني كثيرا ما قد جربت ان ابو احمد الحاكم يقول ليس بالقوي عندهم في الجرح الشديد، يقول ليس بالقوي عندهم ويكون جرحه شديدا. لأن الآن إذا كان هو الآن يقول ليس بالقوي عندهم، الضمير يعود على من؟ عليهم الجرح والتعديل. ألم يمر علينا كلام من الجرح والتعديل الآن؟ إيش؟ جرح شديد كثيرا يعني يقول هذه الكلمة. ما أستطيع أن أقول هو الأغلب في صنيعي، لكن أنا جربت هذا كثيرا، وأنا كنت أحب أن أعمل دراسة لهذه الكلمة عن أبي أحمد الحاكم، فأسأل الله أن يسر وقتا لذلك. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال الساجي منكر الحديث. وقال الآجري قيل لأبي داود أصبغ بن نباتة ليس بثقة، فقال بلغني هذا. وسئل هو ليس بثقة، قال بلغني هذا، سمعتم يقولوا كذا معناها. نعم. أما هو ما له نقد فيه. نعم. وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم. يعني باب من يرغب عن الرواية عنهم المتركون. نعم. قال محمد بن عمار ضعيف. وقال الجوزجاني زائغ. زائغ من جهة البدعة. الجوزجاني هذه عبارات زائغ ومائل عن القصد ومائل عن الحق ومائل ونحو ذلك وهالك إلى غير ذلك، يقولها في المبتدعة خاصة بدعة التشيع والرفض، حتى وإن كانوا أقوياء في الرواية، حتى وإن كانوا أقوياء في الرواية، ولذلك وصفه بعضهم بالنصب، ولكن هذه مسألة تحتاج إلى إثبات. القصة التي ذكروها أنه يعني جيء أو جاء عند بعض المحدثين فأعطاهم داجنا من أجل أن يذبحوه، فما عرفوا، اجتمع كثير من المحدثين حول الداجن ما استطاعوا أن يذبحوه، فقال أنتم عجزتم أن تذبحوا داجنا وعلي قتل مدري كذا وكذا من الألوف في يوم واحد، فقالوا هذا يدل على أنه ناصبي، لكن هذه القصة سندها لا يصح، في سندها ضعف، لكن ينظر هل لدعوى النصب أدلة أخرى غير هذه القصة أم لا. وقد تكلم على هذه القصة صبحي السامرائي محقق كتاب أحوال الرجال في مقدمة هذا الكتاب وهو الجوزجاني وبين ضعفها، فينظر الله أعلم. الحافظ ابن حجر يقول في إنه إن فيه نصبا، كذلك أيضا المعلم يقول هذا، ينظر. ها القصة التي لا تثبت. نعم هو شديد الكلام على الشيعة، والحق انهم مائلون وزائغون وكلامه صحيح عندما يقول مائل وزائغ، لكن هل ضعف ثقة لتشيعه؟ الأعمش ذكره ومدحه بالثقة، ذكر الأعمش وذكر أبا إسحاق السبيعي وذكر جماعة من متشيعة الكوفة الثقات ومدحهم بأنهم ثقات في الرواية، ولكن نزل عليهم من جهة البدعة. يكون متشددا إذا كان يضعف الضابط المتقن لتشيعه، هذا نقول عليه متشيع يعني متشدد. أما إذا كان يعني ينزل عليه من أجل البدعة فصاحب البدعة هو مائل. أليس الشيعي مائلا عن القصد ومائلا عن السبب؟ بلغني هذا. نعم. لا ما نستطيع، ما نقدر ننسب لأبي داود أنه قال هو أليس بثقة، قال بلغني أنه كذلك. ها؟ غير محتمل. ما تستطيعش تنسب إلى عالم قول إلا أن يتبناه. أنا بلغني هذا، لكن هل الذي بلغني موثوق بي عندي أم غير موثوق؟ وهل الكلام هذا يعني ثابت أو غير ثابت؟ أنا بلغني عن فلان أنه فعل كذا، ما هو نقد، هذا ليس ناقدا لهذا له. نعم. طيب هذا ما احنا الإمام لا يلزمه أن يأخذ قول غيره، هو مجتهد بنفسه يجتهد، إذا احتاج أن يعمل يعني في رواية بارك الله فيك، إذا احتاج أن يعمل بروايته عند ذلك يأخذ، إذا يجتهد إن ما تيسر له الشهد يأخذ بقول غيره. أما مجرد الحكم ما يلزمني إذا حكم أحد أن أخذ بحكمه، لكن متى أعمل بقول هذا الرجل؟ أعمل بقول هذا الرجل إذا احتجت لرواية هذا الذي هو المجروح، فعند ذلك أجتهد أنا، فإما تيسر الاجتهاد أخذ بقول غير من أهل الاجتهاد، أخذ بقول غير من أهل الاجتهاد، هذا إذا كنت سأحتاج إلى العمل بهذه الرواية. أما أنت حكمت حكما خلاص أنا أقول بقولك أنت، لكن متى يلزمني القول العمل بخبر الثقة؟ العمل إذا احتجت للعمل. نعم. وقال الجوزجاني زائغ. وقال البزار أكثر أحاديثه عن علي لا يرويها غيره. لا عندي في كلام الفسوي لما ذكره في باب من يرغب عن الرواية عنهم زاد وقال يعرف حديثه وينكر، هذه عبارة فيها تليين له، ما فيش فيها جرح شديد، ما يدل على أن الفسوي قد يدخل في هذا الباب من ليس مجروحا جرحا شديدا عنده، قد يدخل في هذا الباب من ليس مجروحا جرحا شديدا. عندي هنا في المعرفة والتاريخ للفتوي لما قال هو في باب من يعرف الرواية عنهم، فيه عندي زيادة يعرف حديثه وينكر، وهذه العبارة تقال في من عنده أحاديث ثابتة وأحاديث منكرة، وهذه عبارة تليين ليست عبارة تجريح شديد. فهذا يدلنا على أن الفسوي قد يدخل في هذا الباب من ليس على العنوان، يكون العنوان شيء والترجمة شيء آخر، لكن هذا إذا جاءت منه قرينة أو كلمة تدل على ذلك، وإلا فالأصل أنه في المرغوب عنهم أي المتروكون. رأيتم الآن كيف الأئمة اختلفوا، هناك من يقول كذاب، هناك من يقول كذا، هناك من يقول هو ثقة في الرواية صحيح اللي يعني هو أتي من قبل تلامذته، والثاني يقول لا بس أتي من قبل رواية عن علي أحاديث لا يروها غيره. من قال إن العلماء بالرغم من هذا أكثر العلماء والأئمة الكبار، الأئمة الكبار في الجرح والتعديل هم الذين يقول هذه المقالات، من قال إن العجلي ولا إن ابن عدي ولا كذا مميعين ويميعوا دعوة أهل السنة ويدافع عن أهل البدع، من قال هذا؟ الآن سننظر مثلا في كلام الحافظ أو في كلام غير الذي نظر في هذه الأقوال، ما نرى أبدا سيقول إن فلان مميع، إن فلان مميع أو فلان ضيع دعوة أو فلان متستر أو فلان حزبي، أبدا. هذا اجتهاد يصيب ويخطئ، هذا من الجهل والهوى أن يجعل الاختلاف في الجرح والتعديل خلافا في السنة، هذا من الجهل، هذا من الجهل والبعد عن منهج السلف. هذا الآن ترجم بين أيدينا كم من الأئمة الذين جرحوا جرحا شديدا، مغيرة يقول لعباد حديث، عبد الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه، أبو إسحاق كان لا يعرض له، أبو بكر بن عياش يقول فيه كذاب، ابن معين له فيه ثلاث أقوال كلها شديدة الجرح، النسائي كذلك، العقيل يقول كان يؤمن بالرجعة إشارة إلى أنها جرح شديد فيه، ابن حبان يقول استحق الطرد، الدرقطني يقول منكر الحديث وما ندري أن نكرهنا على أي وضع نتركها. طيب أبو أحمد يقول ليس بالقوي عندهم، عندنا البزار يقول أكبر حديث عن علي لا يروى غيره، 11 من الأئمة هذول الكبار، عندنا آخرون لهم تليين أخف من هذا، أبو حاتم قال لين، ابن عدي قال إذا روى عنه ثقة لا بأس به، ابن سعد قال كان يضعف في روايته، من أيضا العجلي وثقه، شوف أنا غالبهم من غير الكبار وخالفوا الكبار ومع ذلك ما حد اتهمهم، قال انتم تدافعوا عن اهل البدع، انتم حزبيين، انتم مسكرين، انتم ما ادري كذا، انتم نباتيين، اصبغ من نبات اصبغيون، انتم يقول لك انت بتدافع عن المغراوي، انت مغراوي، بتدافع عن فلان، انت فلان. هؤلاء ما يفهمون علم الجرح والتعديل، هؤلاء عار على علم الحديث وعار على علم الجرح والتعديل، وهذه الشهادات التي اخذوها عار عليهم، الشهادات التي اخذوها في هذا العلم عار عليهم والله، لأنهم أساءوا إلى علم الحديث وإلى علم الجرح والتعديل بأعمالهم هذه. هكذا تكون الأمور، ولكن الجهل فنون وأصناف. طيب على كل، أنا الذي أتميل إليه نفسي أن الرجل جرح شديد، صحيح هناك من لين فيه، لكن إحنا عندنا أو تريدون أن تفصلوا فيه وبعدين كلمة أبو بكر بن عياش من الكذابين ما يلزم منه الكذب في الرواية، كذاب في قول برجعة علي، علي سيرجع، وإذا كان إذا سمعوا الرعد في السحاب يقول هذا صوت علي وهذا كذا، هذا من الكذب، يعني ما يلزم من قول الكذاب أن يتعمد وضع حديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن من أجل المذهب ما في الحق. الحقيقة من الممكن أن عبارات الجرح ممكن كلها مجملة، عبارات الجرح الشديدة صحيح، يعني ما رأيت فيها جرحا مفصلا. هل فيها جرح مفصل؟ كلمة ابن عدي ممكن، كلمة ابن أيضا هو ممكن تكون رواية عن علي شديدة الجرح، رواية عن علي متروك فيها ولين في غير علي. ايش قال حافظ هات لنا أطلق القول فيه بالترك؟ والله هذا هو القول الأول الذي كان نفس تميل إليه، لأن لكثرة هؤلاء لكثرتهم. نعم ليس مفصلا. ما السبب في الترك؟ إذا عرفت السبب في الترك فهو مفصل، أما إذا لم تعرف ما هو السبب فهو مجمل، متروك لشيء في عدالته أو لشيء في ضبطه، لا زال مجملا. طيب على كل هو ما يستحقش ان احنا نختلف في كثير. انا اول ما قلت نفس تميل الى ان الجرح فيه شديد، لكن بدا لي مره اخرى لما تاملت الجرح كله في نظري مجمل، ظاهر لي انه مجمل، يعني يمكن حمله على المذهب ويكون الرجل في رواية عن علي شديد الضعف، لأنها قد صرحوا بأنها لا يتابع عليها أحد، فهذا شديد الضعف ويكون لينا في غير علي. بدل هذا لما نظرت في الجرح فرأيته مجملا غير مفصل. نعم ايش هو يعني هو الحكم منه، ويستدل بكلام العلماء هذا على كل أمر، يعني ما يستحقش نحن نختلف كثيرا من أجله، لأن ما شاء الله يعني طلبة العلم مستعدين لأي شيء يختلفوا، بس أنت افتح لهم الباب وهم طيب إلى هنا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أصبغ مولى عمرو بن حريث المخزومي رمز بإخراج أبي داود وابن ماجة له، قال روى عن مولاه وعنه إسماعيل بن أبي خالد، قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم شيخ. ايش تقول انت؟ اصبغ من؟ مولى عمرو بن حريث. ها؟ مولى عمرو بن حريث. روى عن مولاه وعن اسماعيل بن ابي خالد فقط، ها؟ طيب. ايش قال ابن معين؟ قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال ابو حاتم شيخ، وقال البخاري، قال ابن المبارك: حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن أصبغ، وأصبغ حي في وثاق قد تغير. نعم. قال رويا له حديثا واحدا في القراءة في الصبح. رويا أي أبو داود وابن ماجه. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن عدي له عن غيره مولاه، له عن غير مولاه اليسير من الحديث. قال ابن عدي له عن غير مولاه اليسير من الحديث وليس هو بالمعروف. وقال ابن حبان: تغير بآخره حتى كبل بالحديث، حتى كبل بالحديد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص. وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء. يقول هنا في كلام هنا للحال ابن حبان، زدت هنا عندي زيادة في المجروحين، بعد التخليص في زيادة عندي: وعلم الوقت الذي حدث فيه، يعني بعد أن يصفى حديثه ويميز حديثه قبل الاختلاط وبعده، وذلك يكون بعلم الوقت الذي حدث فيه الاختلاط، تعرف السنة التي حدث فيها الاختلاط، فمن سمع منه قبلها فهو سماع صحيح ومن لا فلا. قال: والسبب الذي يؤدي إلى هذا العلم معدوم فيه. يعني إن أردنا أن نميز هذا ما نستطيع. كيف يتميز ابن حبان متأخر وهذا رجل متقدم؟ كيف يميز الرجل الذي اختلط؟ كيف العلماء يميزون؟ مثلا معروف عندنا أن الأئمة يتكلمون في الراوي على وجهين، إما أن يكون الكلام من معاصر وإما أن يكون الكلام من متأخر. أما المعاصر فإنه يرى التغير، مثل ما قال ابن المبارك إنه كان في وثاق من حديث لما اختلط أصبغ مولى عمرو بن حريث، فيراه وهو يعني مكبل بحديث، أو يسمع منه فيجده يعني يخطرف بالحديث ويأتي بكلام من هنا ومن هناك، كما كان في سعيد بن أبي عروبة، وقد كان بعضهم يطلع يؤذن يعني يضح النهار يؤذن للظهر على المنارة. يعني الناس إذا يعني العقل، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، فالمعاصرون يدركون هذا ويرون ويسمعون أمام عيونهم، يسمعون بأذنهم. ومعلوم عندنا أن الأئمة المتأخرين الذين لم يعاصروا الراوي أيضا يتكلمون فيه، فكيف يتأتى للإمام المتأخر الحكم على رجل مات منذ 200 سنة أنه اختلط سنة كذا إذا لم يأتيه نقل عن الأئمة المتقدمين؟ فكيف يتأتى له من خلال النظر في حديثه؟ تعرفون؟ ها؟ نعم. وإيش؟ أنت تحوم حول الجواب. ها؟ إيش يا عبد الله عندك؟ لا وضح، هو ما وضح، هو مشى ووقف. ليش ما نقول يعني يعرف السنة؟ أنت تدري بشيء يعني أضيق من الأول، يعني الأول أوسع، وإذا ما عرفوا الواسع كيف يعرفوا الضيق؟ يعني يعرف السنة التي أخذ فيها فلان عن فلان، ما كل راوي يفهم هذا. ها؟ كيف بالطبقة؟ ها؟ رواد ايش؟ يعني يقول يميز بين رواية الكبار في السن والأحداث من تلاميذه. يعني الشيخ إذا يعني حدث فالناس يدركون هذه السنة وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة وثلاثين 40 سنة هم يأخذون عنه، فالذين أخذوا عنه أولا هم من كبار تلاميذه، والذين أخذوا عنه مؤخرا هم الأحداث الصغار الذين أدركوه باخره. فإذا كانت رواية الأولين الكبار الذين هم قدامى في السن عنه مستقيمة هذا، ثم رواية الأحداث أن تحمون حول الكلام حول الطبق حول كذا، الكلام يحتاج إلى توضيح. إذا كانت رواية المتقدمين مثل ما نقول مثلا الشيبان من المحدثين مثلا، ما يعني هو مثلا روى عنه أناس من الطبقة الخامسة وأناس من الطبقة التاسعة، والذين روى عنه من الطبقة الخامسة رواتهم مستقيمة، والسادسة والسابعة والثامنة، الذين روى عنه من الطبقة التاسعة رواتهم مخلطة وفيها يعني اختلاط ومخالفة للثقات، فيقال إن هذا الرجل أصابه تغير. فإن الذين أدركوه أيام استقامته وأيام قوة ذهنه رواتهم عنه قوية، والذين أدركوه من الأحداث وهم ثقات أيضا، هم ثقات المتقدمون والأحداث، والذين أدركوا من الأحداث مؤخرا أتوا عنه بروايات فيها تخليط، فهذا دليل على أن الرجل في أواخر أمره خلط أو تغير. هذا يعرف، يعني هذا يعرف بهذا. لكن أحيانا أيضا يكون هنالك أمور ما يتميز، أحيانا ما تستطيع أن تميز أيضا بدقة من هو من المتقدمين بدقة، أحيانا ما يتميز. وهذا هو الذي عناه هنا ابن حبان بقوله وعلم الوقت، أو علم الوقت الذي حدث فيه والسبب الذي يؤدي إلى هذا العلم معدوم فيه. يعني ما استطعنا أن نميز بين تلاميذ أصبغ من منهم روى قبل الاختلاط ومن منهم روى بعده. نعم ليس إيش لو فيه من قال، يعني هناك من يروي عنه روى له ابن عدي هذا شيء ثاني، وقال ابن عدي له عن غيره عن غير مولاه. إيه نعم أنا فهمت أن هذا يعني لا أكثر من شيخ، أنا فهمت من هذا أن له أكثر من تلميذ. لا، إذا معنى إذا كان له تلميذ واحد واختلط، فأنت كيف بتعرف ما هو هذا الذي روى عنه في الاختلاط والذي روى عنه بعض الاختلاط؟ أنا وقعني في هذا الوهم لما قلت عن غير مولاه، ظننت أن له أكثر من تلميذ، له أكثر من شيخ. نعم أحسن، تفضل. ها أيوة، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة يعني متى يقبل حديث المختلط وإن لم يتميز، هذه حالات كثيرة. نعم تفضل. انتهى الترجمة. ذكره العقيل وابن الجروح الضعفاء. عندنا ابن معين والنسائي والثقه، ابو حاتم قال شيخ الرجل تغير. ايش تقول ثقة تغير باخره؟ ها قال حافظ ثقة تغير. نعم. واما ما قاله ابن الجارود والعقيلي وقد أدخله في الضعفاء، إطلاق الضعف عليه محتمل، يعني له معنى، لعلهم وقفوا على أحاديثه التي خلط فيها فنسبوا إليه الضعف، لا في يعني نسبوا إليه الضعف، فعند ذلك يعني أطلقوا الضعف باعتبار زمن معين، والذين أطلقوا التوثيق باعتبار زمن معين، الذي وثقه قصد زمن الاستقامة، والذي ضعفه قصد زمن العلة. وبالنسبة لنا نحن نجمع بين الأقوى فنقول ثقة تغير. فهمتم كيف يعني الجمع؟ عندنا من وثق قال ثقة مطلقا ولم يقل تغير، وعندنا من لينه فقول أبي حاتم شيخ، قول أبي حاتم شيخ وإدخال ابن جرود والعقيلة وفي الضعفاء، فهذا تليين مطلق وذاك توثيق مطلق. وعندنا من جاء في الوسط وقال أن الرجل تغير، أن الرجل تغير، ولو تميز صحيح حديثي من سقيمه فجيد، قال هذا لو تميز صحيح حديثي من سقيمه فجيد، دليل على أنه مرت عليه حالة استقامة. ولو أنه مخلص من أول أمره ليش يقال هذا لو ميز صحيح حديثي من سقيمه؟ المخلص الضعيف ما يقال فيه مختلط، لأنه إيش الفرق بين الضعيف والمختلط؟ أن الضعيف من أول أمره ضعيف، وأما المختلط كان قبل الاختلاط ثقة أو كان صدوقا، هذا معنى الفرق بين الضعيف والمختلط أو الذي تغير، أن الضعيف من أول أمره والعلة موجودة، وأما الاختلط الذي اختلط أو الذي تغير كان أول أمره على الاستقامة ثم يعني اعتراه أمر طارئ جديد فغير من حاله الأول. فهنا نجمع نحن بين هذه الأقوال، نقول الذي وثقه قصد زمن الاستقامة، والذي أطلق الضعيف قصد زمن الضعف، أما نحن نقول هو ثقة تغير، فإن أمكن تمييز حديثه إلا نقف بحديث، هذا معنى إن أمكن تمييز صحيح حديثه من سقيمه إلا وقفنا فيه كله. نعم جيد، لكن احنا اولا ليس له الا حديث واحد اخرجه ابو داود وابن ماجه، ليس معنى ذلك انه ما له الا هذا الحديث، وليس له الا حديث واحد في هذا الباب، يعني في الكتاب الذي نحن بصدد الكلام على رواته ورجاله، واضح لك؟ ولا يلزم من ذلك انه ما له حديث اخر عند احمد وعند غيره، انه بالنسبه لرجال التهذيب ليس له إلا حديث واحد عند كتابين، كتاب أبي داود وكتاب ابن ماجه، لكن قد يكون أحاديث أخرى عند ناس آخرين. هذه واحدة. الواحدة الثانية، لو فرضنا أن ما لها إلا حديث واحد، ومعلوم أن القلة هي سبب الجهالة، نحن نقول القلة سبب الجهالة ما لم إيش، ما لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل. فإن تكلم فيه بجرح أو تعديل انتقلنا من باب قلة الرواية واعتمدنا كلام الأئمة في التزكية أو في القدح. واضح؟ يعني نحن نقول إن القلة هي سبب في الجهالة، نقول هذا فيما إذا كانت الترجمة خالية من الجرح والتعديل. أما إذا كانت الترجمة جرح وتعديل، مع أنه نقول مجهول، نأخذ كلام الأئمة الذين تكلموا. نعم، على قول ابن حبان أنه لم يتميز عنده، فحديث كله توقف فيه. نعم. قال رحمه الله: أعين الخوارزمي. الخوارزمي رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد. قال عن أنس عنه أبو سلمة بوذكي قال: أبو حاتم مجهول. قال الحافظ رحمه الله: قلت. وقال ابن حبان في الثقات: أعين أبو يحيى البصري عن أنس، وعنه الضحاك بن شرحبيل أحسبه الذي يقال له الخوارزمي. وقال في الطبقة الثالثة: أعين بن عبيد الله العقيلي، روى عن الحسن وأبي المليح، روى عنه تبوذكي وأمية بن خالد، وفرق بينهما أيضا البخاري. هذه من الإشكالات التي تواجهنا في التراجم، أن تأتيك ترجمة وتظن وتكون عبارة عن ترجمتين وأنت تظنهما واحدة، أو تأتيك ترجمتان تظنهما ترجمتان وهي ترجمتين وهي ترجمة واحدة، أو العكس. فهذه من المشاكل اللي بتقابلنا الآن. يعني هل هو الخوارزمي هذا الذي روى عنه أبو سلمة التبوذكي فقط، أو يضم إليه الثاني هذا البصري، والخوارزمي هو البصري؟ لأن معروف أن الراوي ممكن أن يعيش في أكثر من بلد وينسب إلى كل بلد عاش فيها، ما يمنع أن يكون بصريا خوارزميا إلى غير ذلك، ما يمنع لتنقل الرواة والمحدثين فينسبون البلاد التي يقطنونها. لكن هذه من الإشكالات في الحقيقة اللي بتقابلنا، وتحتاج إلى المطولات، تحتاج إلى المطولات من كتب الرجال والبحث فيها بتوسع. هل هاتان الترجمتان ترجمة واحدة، أو هذه الترجمة ترجمتان؟ فنحن نظرا لأن هذا الأمر الآن ليس بحوزتنا البحث ولي هذا الذي يهمنا، فمن هنا قد تأتي الأحكام مخالفة لما عليه الحافظ، وما نستطيع أن نستدرك على الحافظ في مقامنا هذا، باعتبار أن هذه المسألة تحتاج إلى طول بحث. ما أدري حكم لها عندك بإيش، منها مجهول أو مستورة أو مقبولة أو إيش؟ أعتمد الكلام الأول. طيب، إلى هنا بارك الله فيك. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه الأغر؟ قال: الأغر بن سليك، ويقال ابن حنظلة، كوفي، رمز بإخراج النسائي له. قال: وعنه أبو إسحاق سماك بن حرب وعلي بن الأقمر. قال أبو حاتم: سماه أبو الأحوص، يعني عن أبي إسحاق الأغر بن حنظلة. قال الحافظ: قلت. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، عندي في الحاشية: ذكر ابن حبان في الثقات وقال: يروي المراسيل. قلت: وهذا القول منه يدل على عدم اعتنائه بالمسندات. الراوي إذا قيل عنه يروي المراسيل، هو ما من يكاد يكون ما من إمام إلا وله مراسيل وله روايات منقطعة، لو لم يكن فقط إلا في باب المذاكرة، فإنهم يرسلون الأسانيد كثيرا. لكن لماذا يعبرون في ترجمة من التراجم بقولهم يروي المراسيل، إذا كان مجرد الإخبار بأنه بأن في أحاديثه أحاديث مراسيل؟ فهذا عند الأئمة جميعا، لكن المراد بذلك أنه لم يعتني بالمسندات، صاحب قصص وحكايات وصاحب مقاطيع ومراسيل، وكذلك أيضا يعني مواعظ إلى غير ذلك، هذا كله يدل على عدم الاعتناء بالمسندات. ومن كان كذلك فلا يكون متقنا في الرواية، من كان كذلك فلا يكون متقنا في الرواية. قلت هنا قال يروي المراسيل، هذا في الثقات، قلت هذا القول منه يدل على عدم اعتناء بالمسندات، ولذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام انظر أنا ما نقلت كلام الذهبي، سقط هنا عندي، لكن مكانه معروف، وفيات سنة 81 إلى 90 الجزء الثالث 42 و200 من حاشية على الأصل أي على تهذيب الكمال، الجزء الثالث 14 و300، ذكرت هذا ولكني ما نقلت القول. على كل هذا الرجل مثله لا يحتج به، ما أدري قال عندكم مستور أو قال مجهول الحال أو قال إيش، لا ليش يقال صدوق، لا ما يصل إلى هذا، هذا لا يحتج به. روى عنه أبو إسحاق وسمك بن حرب وعلي بن الأخمر، ما وثقه إلا ابن حبان، ومع أنه ما وثقه إلا هو قال يروي المراسيل، وكان هذا لا بد من نقل هذا في الترجمة، يعني عندما يقال ذكر ابن حبان في الثقات فقط دون نقل هذه الكلمة التي تدل على تليين فيه هذا غير دقيق، لكن لعل الحافظ وقف على نسخة ليس فيها هذه الزيادة، وهذا الذي ينبغي أن نسلكه مع العلماء، لا سيما إذا كان للمخارج أو للاعتذار عنهم مخارج مقبولة، فمعلوم أن الإمام الأئمة قد يكون له كتاب ويزيد عليه، فبعض الرواة يروي على الحالة الأولى والبعض الآخر يروي بزيادات، وهذا موجود، فلعل الحافظ ما وقف على النسخة التي فيها يروي المراسيل، وإلا يستبعد في مثل حق الحافظ في حق مثل الحافظ أنه لا يذكر ذلك، لأن هذه كلمة لها تأثيرها في الرواية، يعني فلان يروي المراسيل هذه لها تأثير على الرجل، فيستمع في حقه، وقد اشترط أن يستوعب ما استطاع ما قيل في الرجل درعا وتعديلا ألا يذكر هذه الكلمة. على كل هذا لين، هذا ليس بقوي لكلمة يروي المراسيل، ولو قال مجهول الحال يمشى أيضا باعتبار أنه روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. بل ابن حبان نفسه عندما تكلم في توثيقه غمزه بشيء، يعني ما تستطيع تطلق القول بأن ابن حبان يوثقه توثيقا مطلقا. هل الرجل الذي يدخله ابن حبان في الثقات ويقول روى عن فلان روى عنه فلان فقط كالرجل الذي يدخله ابن حبان في الثقات ويقول يروي المراسيل؟ بينهما فرق. نعم. قال الأغر بن الصباح التميمي المنقري الكوفي، رمز بإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له، روى عنه الثوري وقيس بن الربيع وأبو شيبة، قال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو حاتم صالح، قال الحافظ قلت وقع ذكره في أثر علقه البخاري، نبهت عليه في ترجمة خليفة بن حصين، وقال العجلي ثقة، وقال ابن حبان في الثقات إنه من أهل البصرة، وأن محمد بن سواء روى عنه أيضا. ابن معين والنسائي وثقه والعجلي، وقال أبو حاتم صالح ثقة لا بأس بذلك، يعني وقال في ثقة. إيش قال حافظ؟ قال إيش؟ ثقة؟ معقول هذا؟ نعم. الغرب بن يسار المزني صحابي رضي الله عنه، والأغر رجل له صحبة أيضا وليس بالمزني. شفنا الأغر أبو مسلم المدني، الأغر أبو مسلم المدني نزل الكوفة، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، روى عنه علي بن الأقمر وأبو إسحاق السبيعي وهلال بن يساف وطلحة بن مصرف وغيرهم، وزعم قوم أنه أبو عبد الله سلمان الأغر وهو وهم. قال الحافظ: قلت منهم عبد الغني بن سعيد وسبقه الطبراني، يعني من الذين زعموا هذا. نعم. منهم عبد الغني بن سعيد وسبقه الطبراني، وزاد الوهم وهما فزعم أن اسم الأغر مسلم وكنيته أبو عبد الله، فأخطأ، فإن الأغر الذي يكنى أبا عبد الله اسمه سلمان لا مسلم، وتفرد بالرواية عنه أهل المدينة. وأما هذا فإنما روى عنه أهل الكوفة، وكأنه اشتبه على الطبراني بمسلم المدني شيخ للشعبي، لأنه يروي أيضا عن أبي هريرة لكنه لا يلقب بالأغر. وأما أبو مسلم هذا فالأغر اسمه لا لقبه. كل هذا كلام ما فيه ذم مسألة باب الجرح والتعديل، إنما حاول تعريف الرجل والاشتباه برجل آخر، فيريد أن يبين الفرق بين هذا وذاك، لكن إلى الآن الكلام من حيث الجرح والتعديل في الرواية سيأتي إن شاء الله. نعم. وقال العجل تابعي ثقة، وقال البزار ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وفي تاريخ البخاري. ويقال عن ابن أبجر عن أبي إسحاق عن أغر بن سليك عن أبي سعيد وأبي هريرة، وكان اشتركا في عتقه. وجزم عبد الغني بوهم ابن أبجر في تسمية والد الأغر هذا، وقال إن الأغر بن سليك آخر. عندنا توثيق العجلي وابن حبان والبزار، وأخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب. اشترون توسطون في يدخلون صدوق أو اشتقلون، ولا العجلي والبزار وابن حبان، ها هم كلهم إلى التساهل الأخر صح؟ ها يعني ما هناك من يخالف إخراج مسلم له البخاري في الأدب. على كل من قال ثقة يعني له وجه، ومن قال صدوق لعله لمنزلة هؤلاء في التوثيق أن عندهم تساهلا. ايش قال حافظ؟ وثقه؟ طيب نعم. إيه نعم، لكن هم كثرتهم عندما يكثرون، وإخراج مثلا مسلم والبخاري في الأدب وهو يروى عن التابعين، روى عن الصحابة، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد، وكان اشترك في عتقه، كل هذا يقوي التوثيق. لا بأس قول من وثق يعني له وجه قوي. نعم. أفلت. قال أفلت بن خليفة العامري، ويقال الذهلي، ويقال الهذلي، أبو حسان الكوفي، ويقال له فليه، رمز بإخراج أبي داود والنسائي له، روى عنه الثوري وأبو بكر بن عياش وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: صالح. قال الحافظ: قلت. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول أفلت وفليت واحد. قال اقبل أفلت وفليت واحد انتهى. وحديثه عن جسرة: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائط أو ولا حائط. نعم. قال الخطابي في شرح السنن: ضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول. وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل. قال البغوي في شرح السنة: ضعف أحمد هذا الحديث لأن راويه أفلت وهو مجهول. قال الحافظ: قلت قد أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه، وقد روى عنه ثقات ووثقه من تقدم، وذكره ابن حبان في الثقات أيضا، وحسنه ابن القطان. انظر، هذه الاعتبارات التي يسوقها الحافظ تفيدك في معنى التوثيق في الجملة. يقول ردا على من قال إنه مجهول، قال: قد أخرج حديثه ابن خزيمة، أي ابن خزيمة في صحيحه، يشترط أن يكون راويه عدلا عنده، فهذا يرفع، يعني كيف يقال مجهول؟ وابن خزيمة اشترط أن يخرج أحاديث العدول التي رواها عن مشايخهم، وقد روى عنه ثقات، إشارة أيضا إلى أن رواية الثقات تنفع في باب الجهالة، يعني دعوة الجهالة مع وجود رواية الثقات، لسيما إن كثروا وكانوا من المشاهير فإن هذا ينفع. لكن ما كل الثقات المشاهير؟ لأن من الثقات المشاهير من عرف بالرواية عن كل أحد، فمثل هذا ما ينفعه. إنما إذا كان من ينتقي أو من المشاهير ولو إن لم يعرف بالانتقاء، هي أشياء يعني مقوية، هي أشياء يعتبر بها. قال: ووثقه من تقدم. أبو أحمد قال ما أرى به بأسا، أحمد قال ما أرى به بأسا، وأبو حاتم قال شيخ، والدرقطن قال صالح. وهو هذا يعد هذا من جملة توثيق، يعني كلمة شيخ كلمة صالح هي من عبارات توثيق، لكن من أي عبارات توثيق؟ احنا نعرف أنه منه عبارات الاحتجاج وعبارات الاستشهاد، يعني في سلم الجرح والتعديل تنقسم مراتب التعديل إلى قسمين: احتجاج واستشهاد، وتنقسم مراتب التجريح إلى قسمين: استشهاد ورد أو ترك. فهو عندما يقول ووثقه من تقدم، إشارة إلى قول أبي حاتم الدرقطن صالح، وقول أبي حاتم شيخ، وأحمد ما أرى به بأسا، هذا بارك الله فيكم لا يعارض ما هو معروف من هذه الكلمات، أن كلمة شيخ وكلمة صالح من عبارات الشواهد، لأن هذه عبارات تعديل. أنت عندما تعد كلمة شيخ وكلمة صالح تعدها في ألفاظ التعديل أو التجريح، فقل هي تعديل، لكن تعديل ليس من الدرجة القوية ولا من الدرجة الوسطى، إنما هو تعديل من أداني مراتب التعديل، من أداني وأقل مراتب التعديل. فهذا لما يقول ووثقه من تقدم، إشارة إلى هذا. قال: وذكره ابن حبان أيضا في الثقات، وحسنه، أي حسن هذا الحديث ابن القطان، وهذا دليل منه على أنه إذا كان يحسنه فهو يعني في هذا الموضع المقصود هذا أنه يقوي راويه، مع أنه قد يحسنه لغيره من الشواهد، لكن على كل حال هذا يصح أن يرد به على من قال أو من أطلق الجهالة، هذا يصح أن يرد به على من أطلق الجهالة، لكن هل يصح أن يستدل بذلك على الاحتجاج؟ هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. فابن خزيمة قد يخرج في الصحيح من هو عنده هذا، لكن ابن خزيمة إلى التساهل أقرب، ولم يوفي بشرطه. الشيء الثاني كذلك أيضا كون يعني قال في أبو يعني قال في أبو حاتم شيخ، وقال في الدرقطن صالح، فهذه عبارة وإن كانت توثيقا إلا أنها من القسم من أدنى مراتب التوثيق، وهكذا. فعلى كل حال عندنا الآن كلامه هو إلى صاحب أوهام هذا، إما أن يقال صدوق له أوهام أو يهم، وهو غلط صحيح من جهله أو جهله، لكن هو صدوق له أوهام فيما يظهر. ما أدري إيش عبارة الحافظ عندكم، صدوق فقط؟ لا لا، غير صحيح، هذا أبدا غير صحيح، ما يصح أن يقال فيه صدوق فقط، يطلق القول فيه بأنه صدوق غير صحيح. أولا يعني هناك من ضعف الحديث بسبب أفلت. الشيء الثاني أبو حاتم قال شيخ، درقطن قال صالح، ما عندنا فيه عبارة توثيق معتدلة إلا كلمة أحمد ما أرى به بأسا، وكيف يكون يعتمد هذه الكلمة ثم يترك كل ما قيل فيه؟ مر الكلام على تصحيح ابن خزيمة والكلام على توثيق من تقدم وتوثيق ابن حبان وتحسين ابن القطان. هو صدوق له أوهام. نعم. إيش محتمل أن أحمد ما استحضر هذا القول، يعني ما يقوله فيه، يعني عندما قال فيه وحديثه وأفلس هو مجهول. بس أين كلام أحمد الثاني؟ هذا كلام الأول ما عربي، بس أين كلام الثاني؟ إيش قال؟ اقرأ كلام براوي. من القائل لأن روي أفلس هو مجهول؟ البغوي. لا، البغوي يعلل حكم أحمد على ضعف الحديث، هذا من عند البغوي. ومن الممكن أن العالم يكون له أكثر من قول في الرجل، إما أنه نسي ما قال أو أنه قال هذا من قبل ثم أتى ظهر له شيء آخر، محتمل. نعم. إيش؟ عندما ما هذا ليش يقول؟ عندما قلنا صدوق يائم، إيش فيه؟ لا لا، استفدنا أول شيء عندنا كلمة أبي حاتم وكلمة ضرقطني، ما تضعيف إلا زيادة تأكيد لكلام أبي حاتم والضرقطني، هذا كلام كيف نهمله؟ هذا تليين من الضرقطني وكذلك أبي حاتم، فلا بد أن يعتبر هذا في يعني. والخطاب أيضا قال مجهول، صحيح هو متكلم فيه، وهناك من ضعف الحديث الذي جاء به. ما أبدا ما يحتج بهذا أبدا، كيف يحتج بهذا؟ طيب إلى هنا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه أفلح، أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري النجاري مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، يقال له ابن صفيراء، رمز بإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة له، روى عنه ابن وهب وأبو عامر العقدي وابن فديك ووكيع وأبو نعيم وحماد بن زيد والثوري وحاتم بن إسماعيل والمعافى بن عمران وغيرهم، والقعنبي وهو آخر من حدث عنه. إيش استفاد من قوله والقعنبي هو آخر من حدث عنه؟ ليش يعني إيش الفائدة؟ نعم، تقول رواية مرسلة، شو كذب؟ يعني إذا ادعى السماع يكذب، وإذا مجرد الرواية فتكون رواية مرسلة. هذه إشارة إلى آخر طبقة من طبقات الرواة روت عن هذا الرجل، هذا له صلة بباب الاتصال والانقطاع. نعم. قال أحمد: صالح. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال النسائي: لا ليس به بأس. وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح قوله ولأهل العراق ذات عرق، يعني فيه أنه زاد في الحديث زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. والصحيح أن هذا من فعل عمر رضي الله عنه، فمنهم من ينكر هذا على أفلح ويقول أخطأ والرواه ما يروون لأهل العراق ميقاتا، إنما هذا من توقيت عمر لما شكى إليه أهل العراق أن الميقات مائل عن بلدهم، فأخذ وازى بين الميقاتين وجعل لهم هذا. ومن أهل العلم أن يرى أن هذا من توقيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد هذا من المعجزات، كأنه أخبر بإسلام أهل العراق بالرغم أنه عليه الصلاة والسلام مات وهم لم يدخلوا في الإسلام بعد. نعم. وقال ابن صاعد كان ولعله لهذا قال احمد فيه صالح. عندنا ابن معين يقول ثقة وابو حاتم يقول ثقة لا باس به والنسائي يقول ليس به باس ولكن احمد قال فيه صالح. وهذه من عبارات التعديل يعني التعديل من اداني مراتب التعديل التي هي مراتب الشهود المتابعة. نعم. وقال ابن صاعد كان احمد ينكر على افلح قوله ولاهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي ولم ينكر احمد يعني سوى هذه اللفظه. وهذه الكلمه من ابن عدي معناه ولم ينكر احمد سوى هذه اللفظه اشاره الى ان الرجل ما انكر عليه اشياء كثيره وهذه فيها دفاع عن الرجل. لم يجد احمد شيئا ينكر عليه الا هذه اللفظه في جمله احاديثه الكثيره فتنغمر في ساعه ما روى. هذا فيها دفاع عن الرجل. نعم. قال ابن عدي ولم ينكر احمد يعني سوى هذه اللفظه وقد تفرد بها عن افلح معافى وهو عندي صالح واحاديث وارجو ان تكون مستقيمه. قوله عندي صالح يعني من ناحيه الدين لانه اذا قال صالح وسكت فنحن نقول هذه عباره تليين. اما اذا قال هو عندي صالح واحاديث واحاديث مستقيمه دل على انه قصد بالكلام الاول العداله وقصد بالكلام الثاني الضبط. نعم. تفضل. قال الحافظ رحمه الله قلت وقال ابن حبان قلت وقال ابن حبان في الثقات كان مكفوفا مات سنة 65 و100. احنا ايش نستفيد من قولي كان مكفوفا؟ نعم. نعم يعني اذا كان مكفوفا ينظر اذا ولد اكمع مثل او مثلا مثل قتادة فعند ذلك دائما معناها ان قتادة اذا جاء حدثني فلان يعني عن واحد من الرواه يقول كتب الي قتادة. اذا واحد قال كتب الي قتادة ايش نقول له؟ قتادة ما يكتب. من الذي كتب عن قتادة؟ لو جاءني كتاب قتادة بخط فلان وفلان هذا ثقة نقبل. اما كتب الي قتادة من اين لنا ان ثقة هذا الكاتب؟ فان قتادة لا يكتب. فقوله كان مكفوفا ان كان هذا يعني من اول امره فنفس الحكم كما سبق وان هذا شيء اعتراف اخر امره فشيء اخر يكون بس من باب والله اعلم الاخبار عن حالة له. نعم. قال وقال ابن سعد كان ثقة كثيرة كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو داود سمعت أحمد يقول لم يحدث عنه يحيى. هذا يدلكم على تعنت يحيى بن سعيد القطان. يحيى هنا وابن سعيد القطان هو شيخ أحمد عندما يقول لا يتأتى أبدا أن يكون يحيى بن معين. أولا الذي يقال فيه لم يحدث عنه كذا لم يحدث عنه يكون هذا يحيى بن سعيد القطان ولا يحيى بن معين يفصل أو تأتي قرنة تدل على ذلك. وعندنا ايضا في هذا الموضع قرنا اخرى يحيى بن معين قال في ثقة. يحيى بن معين عندنا قال في ثقة فلا يصح ان يحمل هذا الكلام عليه. نعم. قال ابو داود سمعت احمد يقول لم يحدث عنه يحيى. قال وروى افلح حديثين منكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند احمد ما نسيها كل شيء يقول عندهم حديثين منكرات ما نسيها له احمد. نعم. قال وروى أفلح حديثين منكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر كثير شعر الجسد. نعم. وحديث وقت لأهل العراق ذات عرق وكناه عبد الغني أبا محمد والمعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن. إذن هذا الكلام الماضي هذا كلام أبي داود أفادنا أن أحمد أنكر عليه غير حديث التوقيع المواقيت غير أنكر عليه أيضا حديثا آخر. إيش قال لا بأس به أو إيش قال؟ ها؟ إيش؟ قال عنه ثقة. قال عنه ثقة؟ كان ينبغي أن يقول لا بأس به. ما عندنا اللي ابن معين قال ثقة وابو حاتم قال ثقة لا بأس به النسائي قال ليس به بأس ابن عدي قوله أرجو أن تكون أحاديث مستقيمة ليس رجاء الشيء كتحققه. فهذه ليست يعني الكلمة نستطيع أن نقول أنها، لكن سياق كلامه أنه يوثق، يعني لأنه قال لم ينكر أحمد سوى هذه اللفظة وهو عند صالح وأحاديث أرجو أن تكون مستقيمة، يعني بمنزلة الله أعلم صدوق، هذا منزلة صدوق. ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، نعم كثير الحديث. وعندنا أيضا ابن حزم في الإحكام يقول ثقة جليل. كونه لم ينكر عليه إلا حديثين، لو لم ينكر عليه إلا حديثين فقط أحمد ممكن يكون ثقة إلا في هذين الحديثين. وهذا يدلنا أو يفيدنا على أن العالم من العلماء يطلق في الرجل التوثيق وإن كان يعلم عنه بعض المناكب، لكنها إذا كانت قليلة تنغمر ولا تستحق أن تذكر. فهذا الحافظ إيش عبارته عندك يا خميس؟ اقرأ كلامه. وإيش؟ وين قالوا؟ سمعتم؟ طيب وكمل السابع. طيب فهذا الحافظ ابن حجر هذا كتابه وينقل كلام ابن عدي وكلام أبي داود عن أحمد لأنه ينكر عليه حديثين، ومع ذلك لما جاء في التقريب قال ثقة ولم يقول ثقة إلا في حديثين. هذا يفيدنا إيش؟ يفيدنا هذا، يفيدنا أن العالم من العلماء عندما يرى المنكرات قليلة في حديث الراوي فإنه يطلق فيه التوثيق لمن وثقه دون النظر إلى هذه الأحاديث القليلة، لأن تريد مثلا في كل ترجمة يقوم العالم هذا يقول إلا في حديث كذا وكذا وكذا ويعدل، يطول الكلام يطول الكلام لا سيما في مقام الاختصار كالتقريب. وعلى كل عندما يقول أيضا ليس له إلا الحديث الفلاني والحديث الفلاني قد يأتي آخر بغيره. فإذا كانت المنكرات قليلة وليست فاحشة، شرطان، قليلة وليست فاحشة، وإلا لو كان حديث واحد وهو فاحش لربما أسقط الراوي برمته، وهو حديث واحد إذا كان فاحشا. نعم تفضل. تصريح يا شيخ لا بأس أن يقال فيه ثقة أيضا، تصريح في بعض المواضع مثلا. نعم قد يقول ثقة أخطأ في حديث مثلا، قد يقول قد يفعل هذا أيضا. هل بشدة الخطأ؟ أو ربما يريد أن يرد به على من أطلق فيه الضعف، وكأنه يريد أن يشير إلى من أطلق فيه الضعف بقول أخطأ في حديث أو أخطأ في أحاديث، إشارة إلى أن كلام من ضعف يحمل على هذا، قد يكون لهذا. نعم لا ارفع صوتك يا شيخ، أنت تحط راسك بين الناس، ارفع صوتك اسمع. ها إيه نعم، لكن هل احمد يراه مكثرا؟ هل احمد يراه مكثرا؟ واضف الى ذلك ان احمد ايضا بيحتج بقول شيخي في ذلك، يقول يحيى لم يحدث عنه. ها هذا ذكرها ايضا احمد، هذه يعني احمد ذكر ما وجد في حديثه من نكارة واعراض يحيى بن سعيد عن حديثه او التحديث عنه. يعني لو ان كان احمد يراه مكثرا ولحديثين يعني انزله لعله يرى فحش هذا خطأ، احتمل يعني ان اعتذر له باكثر من عذر. نعم قال رحمه الله أفلح بن سعيد، هذا طويل هذا الثاني خلاص ترجمة طويلة الثانية إلى هنا بارك الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أفلح بن سعيد الأنصاري مولاهم أبو محمد القبائي المدني، رمز بإخراج مسلم والنسائي له. وعنه ابن المبارك وأبو عامر العقدي وعيسى بن يونس وزيد بن الحباب وحماد بن خالد الخياط وغيرهم. قال ابن معين والنسائي ليس به بأس. قال ابن معين مرة ثقة يروي 5 أحاديث. هذا يدلنا على أن الرجل قد يوثق العالم بالرغم أنه مقل في الرواية. قال ثقة يروي 5 أحاديث. 5 أحاديث قليلة، 5 أحاديث قليلة. نعم. وقال أبو حاتم شيخ صالح الحديث. وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، مات بالمدينة 56 و100. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره العقيلي في الضعفاء فقال لم يروي عنه ابن مهدي. وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يقول لم يروى عنه ابن مهدي وهو من المعتدلين، اشار الى تضعيفه ولذلك ادخله الضعفاء. وقال ابن حبان ايش؟ وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. يعني يروى عن الثقات الموضوعات وفي زيادة المجروحين وعن الأثبات الملزوقات، يعني الأحاديث الملزقة بالأئمة الأثبات وهي ليست من حديثهم. والوجه يعني التضعيف بهذا أن الراوي إذا كان شيوخ ثقات وهو يروي عنهم أحاديث موضوعة فالعهدة تكون عليه أو على الثقات؟ تكون على من العهدة؟ يعني رجل ثقة حديثه يكون موضوعا أو مستقيما؟ فإذا جاء تلميذ يروي عنه حديثا موضوعا قلنا لا، شيخك هذا معروف، شيخك معروف يروي أحاديث مستقيمة، فإذا أنت أتيت عنه بأحاديث موضوعة ملزوقة فهذا منك أنت. فإن كان متعمدا لذلك فهو إيش؟ وهو كذاب وضاع. وإن كان غير متعمد لذلك فهو إيش؟ يعني قليل الضبط وقد يكون فاحش التخليط. نعم. وقد يكون حالة ثالثة قد يكونها حالة ثالثة إيش يا أبا إبراهيم؟ إيش؟ لا ها؟ لا قلنا في المغفل، قلنا في المغفل إيش؟ سارق لا داخل في الكذاب السارق. الله. ثم أن السارق في الغالب ما يرويش الأحاديث الموضوعة التي ما السارق هذا يعني كذاب نظيف، يعني ما يشرق ما يكذب إلا في أحاديث معينة. ما تعرفون المدلس؟ ما قد يكون عن تدليس؟ ما لكم رواية الراوي عن شيخه الثقة حديثا موضوعا أو منكرا أحد 3 أمور، إما أن يكون متعمدا فكذاب، وإما أن يكون ناسيا فمغفل أو قليل الضبط، وإما أن يكون مدلسا. وأسقط رجلا في الوسط وأسقط آخر في الوسط. نعم تفضل. هذا شرح كلام ابن حبان. تفضل. قال وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. ولا الرواية عنه بحال. إذن هذه كلمة شديدة من ابن حبان فيه، معناه أنه ما يصلح بشيء. نعم. وقرأت بخط الحافظ أبي عبد الله الذهبي بعد هذه الحكاية ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما ابن حبان ربما قصب الثقة. نصبها من الصحيحة، قصب القصاب الجزار، يعني ربما يعني تكلم في الثقة بكلام شديد، هذا من القصب، صوابها ربما قصب الثقة. نعم. قال ابن حبان ويرجع بارك الله فيكم أيضا بل هو عندنا هنا قلت في الميزان وفيه قصبة الثقة بالقاف لا بالنون عند مكتوب هنا في الحاشية. ها قصبة هكذا ممكن أحسنت. إذن نصب ما لها معنى أبدا هنا، ولكن قصبه أي يعني مع سطور ضربه ضربة واحدة وهي نعم. هذه الكلمة تقال في المشددين في الجر، ولذلك أيضا أنا أطلقها على الشيخ ربيع ومن كان على شاكلته. نعم. قال وقرأت بحق الحافظ أبي عبد الله الذهبي بعد هذه الحكاية ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، حتى كان لا يدري ما يخرج من رأسه من الكلام الشديد، ما كان يعرف إيش اللي خرج من رأسه. ليس معنى ذلك أنها مجنون، وليس معنى ذلك أنه يعني حصل في عقله شيء، لا، يعني ما يعرف من يتكلم هذا، ما يعرف في من يتكلم. يأتي في الثقة ويأتي بالعبارة التي تقال في الكذابين الوضاعين ويضعها في الرجل الثقة، هذا كأنه ما يدري ما يخرج من رأسه. نعم. يعني هذه كلمة قيلت في من هو خير من الشيخ ربيع، قيلت في ابن حبان وقيلت في العقيلي وقيلت في أئمة كبار، عندما تقال فيه ليس بغريب هذا، بل هو قال كلاما ما يعرف عن أئمة الجرح والتعديل القدامى أبدا نحو هذا الكلام الذي قال هو. نعم. ابن حبان ربما قصب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، ثم بين مستنده فساق حديثه عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة انطالت بك مدة فسترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته يحملون سياطا مثل أذناب البقر، ثم قال وهذا بهذا اللفظ باطل، قد رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ اثنان من أمتي لم أرهما رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات. قال الذهبي بل حديث أفلح حديث صحيح غريب وهذا شاهد لمعناه انتهى. صحيح يعني ايش الفرق يعني عندما يقول له فسترى ان طالت بك مدة فسترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته يحملون سياطا مثل أذناب البقر، هذا اللفظ الذي رواه، وابن حبان يخطئ هذا اللفظ ويقول هو بهذا اللفظ باطل، وإنما اللفظ لفظ سهيل عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة بلفظ اثنان من أمتي أي صنفان لم أرهما رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات. قال الذهبي ردا عليه بل حديث أفلح حديث صحيح غريب وهذا شاهد لمعناه أي لبعض معناه، فأن هذا يعني في جزء من كلامه، والحديث في صحيح مسلم من الوجهين، فمستند ابن حبان في تضعيفه مردود، وقد غفل مع ذلك فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات. يعني ابن حبان برغم أنه قال في هذا القول زيد أدخله أيضا في الثقات، زيد أدخله في الثقات، لعل الله سبحانه وتعالى عقبه بهذا عندما تكلم فيه بهذا الكلام الشديد فحصل الله نسان حتى أدخله في الثقات ويعترض عليه أيضا من هذه الناحية. نعم. قال وذهل ابن الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات وهو من أقبح ما له فيها، فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل، هذا هو التقليد مشكلة، أن تقلد الشخص فيما لا تحسنه ولا تقول قال فلان ولكن تتبناه أنت على أنه من قولك واجتهادك، فينهار فرح فلان وتنهار أنت معه، وذاك إذا انهار هو يعني مجتهد، أما أنت مقلد ومتشبع، يعني مقلد ومدعي أنك الذي أتيت بهذا الفهم، فهو فيك في شأنه أقبح صلى الله عليه وسلم. على كل الدليل الذي يعني عول عليه ابن حبان حقيقة ليس كافيا فأن يتكلم فيه هذه الكلمة الشديدة، لو سلمنا بأن هذا الرجل أخطأ في هذا الحديث هل يستحق أن يقال فيه يروي عن الأثبات الموضوعات أو الملزوقات فاستحق الطرد أو لا يحدث عنه بحال شديد، عبارة شديدة. ولما أخرج الرجل من حيز الثقة أو من حيز الشواهد المتابعات إلى حيز الطرد سمعتم كلام الذهبي فيه؟ قال وقد قصبه ابن حبان وقال في كذا. القصاب يعني الجزار في اللغة، قصاب الجزار. نعم. على كل إيش حكمه عندنا؟ عندنا ابن معين والنسائي يقولن ليس به بأس، وابن عمر قال ثقة، الحقيقة هو رجل مقل، أبو حاتم قال شيخ صالح الحديث، ابن سعد قال كان ثقة قليل الحديث، العقيل أدخله الضعفاء بحجة أن ابن مهدي لم يروى عنه، وهذه الحجة ليست بالقوية. ابن حبان كلامه كلامه الذي سمعتم. ايش عندكم انتم؟ صدوق. ايش؟ سمعت ذو الثقة؟ صدوق. انت ذو الثقة اول ولا انا سمعت الخطأ؟ معقول كيف ثقة ليش؟ يعني الصدوق قد هو بالنسبة يعني من هنا ومن هنا، لكن ما ادري حتى هل يشار الى شيء من اوهامه؟ صدوق مقل. عندنا ابن حبان يقول هو رجل مقل. ابو حاتم يقول شيخ صالح. العقيل ذكره الضعفاء ابن مهدي لم يحدث عنه. ايش قال صدوق ربما وهم وايش قال؟ ها؟ صدوق فقط. اي. كم خمسة احاديث وهم؟ ها؟ لو روى خمسة وهم فيها؟ ما سلم. ما سلم بوهم، لكن ابو حاتم لما يقول شيخ صالح تلين له يعني لقلة الحديث، لعله هذا من شاءه قلة الحديث. عندنا من وفق الصدق لا بأس، يقال فيه صدوق لا بأس، لا بأس إن شاء الله. نعم. اتق الله في الحكم، فإن بنى على ذلك صحة وضعف وحسن. نعم. قال أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أبو عبد الرحمن وقيل أبو بكر وقيل غير ذلك، كان من سبي عين التمر، رمز بإخراج أبي داود له في المراسيل. وعنه محمد بن سيرين ونسيبه أبو الوليد عبد الله بن الحارث وأبو بكر بن عمرو بن حزم وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم. قال العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال ابن سعد مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة 63 وكان ثقة قليل الحديث. وقال غيره قتل بالحرة. قال الحافظ قائل ذلك هو علي بن المديني ورواه البخاري في تاريخه عن ابن سيرين بسند صحيح. ونقله ابن عساكر عن الواقدي قال ابن عساكر أدرك عمر وروى عن عثمان. وقال ابن سيرين في العبارة أدرك عمر وروى عن عثمان، شرع ليش؟ ها؟ اسمع يعني ظاهر هذا التغير في العبارة أنه لم يروي عن عمر، لكن عندنا في الحياة في الكتاب ذكر أنه روى عن عمر. نعم. قال أدرك عمر وروى عن عثمان. وقال ابن سيرين كاتبه أبو أيوب على 40,000 ثم تركها له وأعتقه. وذكره ابن حبان في الثقات. إشارة إلى إيش؟ كتبه أبو أيوب على 40,000 من أجل العتق ثم تركها له وأعتقه. إشارة إلى إيش هذه؟ لأن أبو أيوب كان يحبه، ولو لم يكن ربما ما فعل معه هذا، وقد يفعل هذا تقربا إلى الله سواء يحبه أو ما يحبه، لكن يظهر أنها ما سقت إلا لإشارة إلى أنه كان موضع يعني ود بالنسبة لأبي أيوب رضي الله عنه. طيب هذا إيش؟ تقول فيه ثقة وتطلقون القول فيه أو تقول ما وثقه إلا متساهل العجل وابن سعد وابن حبان؟ لكن العجل وابن سعد وابن حبان وهو أيضا بالنسبة لأبي أيوب كان كذلك، وهو رجل عالي الطبقة، فهو له أبو داود في المراسيل هذا ها القدر المراسيل. أبو داود في المراسيل هكذا أبو داود في المراسيل ميم دال أنت قلت مخضرم ها ليش قلت مخضرم ليش ايش في هذا انه مخضرم عندنا لما يقولوا ادرك عمر اشاره الى ان من قبله ليش ما ليش لو مخضرم ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ها يعني مذكور في التقرير انه مخضرم في التقرير فاتاكد بس ربما انطق نظرك الى ترجمه اخرى ما عندنا ابدا في الترجمه في التهذيب ما عندنا اي كلام يدل على انه مخضرم لكن من ناحيه وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان وكان هو مولى ابي ايوب واعتقه ويعني عفى عنه في المال الذي كان كتبه عليه لو قيل ثقه لا باس وهل الذي قال قال الحافظ ايضا قال هكذا طيب الى هنا بركه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه هذا تسمعون ما تسمعون انتم في مقرون ما فيش ما تشعرون انتم كيف ايش الفائده ها لا بس ما يسمع نعم قال حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب بترجمة أفلح الهمداني ورمز بإخراج النسائي له قال وعنه عبد العزيز بن أبي الصعبة والمحفوظ أبو أفلح قال الحافظ رحمه الله قلت وسيأتي سيأتي في الكنى سيأتي هذا في الكنى نعم قال أقرع مؤذن عمر بن الخطاب رمز بإخراج أبي داود له قال وعنه عبد الله بن شقيق العقيلي رواه أبو داود هذا الحديث الواحد قال الحافظ رحمه الله قلت وقال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي في الميزان فقال لا يعرف هذا يعني توثيق العجلي وتوثيق ابن حبان وموصوف بأنه مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عنه واحد وروى له أبو داود حديثا واحدا ايش تقولون فيه ها ايش عندك يا جلال ايش عندك في هذا الرجل ايش تقول ارفع ارفع صوتك العجل وابن حبان ايش يتساهلان في توثيق التابعين العجل وابن حبان يتساهلان في توثيق التابعين طيب وبعد الذهبي يقول لا يعرف ولم يروى عنه الا واحد وهو مؤذن عمر اولا هل كونه مؤذن عمر هذا دليل على انه ثقة في الرواية ما يلزم لأنه يعني غاية ما في ذلك أنه عدل في دينه عند عمر